أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. ثم قلت: الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات فانفروا ثبات، بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولاة. يقول الثاني مما خرج عن الأصل، أي مما كان إعرابه بالنيابة في بعض أحواله، الجمع الذي جمع بألف وتاء، أو الاسم الذي جمع بألف وتاء مزيدتين وإن سمي به. يعني إذا كان لنا كلمة وتلك الكلمة جمع، فإذا صارت هذه الكلمة علما لشيء بعينه، فعند ذلك أيضا يعرب بإعراب الجمع بالألف والتاء كعرفات مثلا على سبيل المثال. فإن عرفات في الأصل جمع لعرفة، فنقل من معنى الجمعية إلى أن تكون، إلى أن كانت علما للجبل المعروف بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما. فعند ذلك، أي بعد أن نقلناها من معنى الجمعية ونقلناها إلى أن إلى أنها فعلا وبالفعل علما، فعند ذلك أيضا في القول الصحيح من الأقوال الثلاثة يعرب بإعراب الجمع بالألف والتاء. ولا بد من الألف والتاء أن تكونا مزيدتين، ولكن لم يحتج إلى ذلك القيد. وتعبير ابن مالك رحمه الله في ذلك أصح من تعبير ابن هشام. يقول في ألفيته رحمه الله: وما بتا وألف قد جمع يكسر في النسب وفي الجر معا. يقول: وما بتا وألف قد جمع، يعني لم يقيد ابن مالك رحمه الله قيد الزيادتين أو المزيدتين. لماذا؟ لأن الجمع بالألف والتاء في كنهه وفي حقيقته يكون بالألف والتاء، فإذا قيد الزيادة أو المزيدتين ليس مما لا بد منه. كهندات، فإنه ينصب بالكسرة، يعني إعرابه في حالة رفعه وحالة نسبه وحالة جره على الأصل، لكن في حالة نسبه بدل أن يكون نسبه بالفتحة يكون نسبه بالكسرة نحو خلق الله السماوات، فالسماوات مفعول لخلق. فانفروا ثبات، ثبات حال بمعنى متفرقين، والحال لا بد أن تكون منصوبة، فإذا نصبه بالكسرة بخلاف وكنتم أمواتا. لماذا؟ لأن التاء في تلك الكلمة ليست بالزيادة، يعني أن التاء كانت في مفرده، لأن أموات على وزن أفعال فأصله موت، ورأيت قضاة، وأيضا فإن الألف فيه تكون أصلية، أي مما ألفه أصلية، وألحق به أي بالجمع بالألف والتاء أولاته. وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل، أي عن الإعراب بالأصل، أو عن إعراب الأصل، أو عن أصل الإعراب. والأصل في الإعراب أن تكون بالحركات التامة، بالرفعة ضما وبالنصبة فتحا وبالجرة كسرا. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وهذا التعليق من الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعليق جيد. يقول الاسم الذي يجمع بالألف والتاء خمسة أنواع. الأول الاسم المختوم بالتاء، سواء كان علما نحو فاطمة وطلحة، أم كان اسم جنس نحو جارية وبنت وذات. الثاني ما كان علما لمؤنث، سواء كان مختوم بالتاء فيكون له سبأ نحو فاطمة وعائشة، أم كان غير مختوم بالتاء نحو هند ودعد وزينب، وسواء كان مسماه عاقلا كلمس السابقة، أم كان مسماه غير عاقل نحو عفراء، علم على دابة لونها العفر وهو التراب. الثالث في المذكر غير العاقل كالجبال الراسد والأيام المعدودات. الرابع الاسم المصغر الذي مكبره غير عاقل نحو دراهم تصغير درهم، وهكذا. الخامس الاسم الجنس، اسم الجنس والمؤنث بألف التأنيث، سواء كانت أكانت الألف ممدودة نحو الصحراء، أم كانت مقصورة حبلة. وما عدا ذلك لا يكون جمعه جمع المؤنث السالم قياسا، بل يقتصر فيه على السماع. نعم. يقول سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، فإنهما كانتا في الأصل جمعا لمؤنث وهما هند وزينب، أو جمعا لمذكر نحو إسطبلات وحمامات، جمع حمام وإسطبل. وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير، أي سالما، والمراد بالسلم هنا أي والسالم، والمراد بالسالمي ما كان مفرده، ما لم يتغير مفرده، فإن هندات لم يغير أبدا حركة الهاء وسكون النون في المفرد، وكذا في جمعه، وكذلك الدال، وكذلك الزينب، زينبات. أو ذا تغير نحو كسجدات بفتح الجيم، فإن مفرده سجد بسكون الجيم وهنا بفتح الجيم. وغرفات بضم الراء وفتحها، غرفات غرفات، فإن مفرده غرفة بسكون الراء. وسيدرات بكسر الدال وفتحها، وسيدرات، فإن مفرده أيضا سدرة. فكما نرى تغير في بنية هذه الأسماء. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل، وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول جاءت الهندات ومرت بالهندات ورأيت الهندات، يعني أن حالة رفعه وحالة جره على الأصل، ولكن حالة نسبه على النيابة، أي تنوب الكسرة بدل الفتح. خلق الله السماوات. ويعرب لنا رحمه الله إعراب هذه الآية، يقول خلق فعل ماض، نعم، والله فاعل، والسماوات مفعول به، والمفعول منصوب، وعلامة النسب الكسرة نيابة عن الفتحة. وأود أن أنقل لحضراتكم أو أبين لحضراتكم نكتة حول إعراب هذه الآية. الإعراب الذي قام به ابن هشام رحمه الله إعراب جمهور العلماء، لكن بعض المحققين لم يرتضوا بهذه الإعراب. لماذا؟ لأنهم يقولون السماوات مفعول مطلق نوعي، مفعول مطلق نوعي. وكما ترون وكما تعلمون أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام: مفعول مطلق تأكيدي وعددي والنوعي. فذلك العلماء يقولون إذا كان الفاعل، هذه النكتة، يقولون إذا كان الفاعل مما، أي إذا كان الفاعل هو الذي قد خلق المفعول فإن المفعول يكون مفعول مطلق. فهنا فاعل خلق لفظ الجلالة، والله تبارك وتعالى هو قد خلق السماوات. فإذن في وجهة نظر هؤلاء العلماء المحققين، السماوات نعم منصوب ونصبه بالكسرة، لكن ليس على المفعول به، ولكن قد نصب على أنه مفعول مطلق نوعي. وأيضا هؤلاء العلماء المحققون يقولون أما إذا لم يكن الفاعل قد خلق المفعول به لكن قد أحدث فيه الفعل، فإن المفعول حينئذ يكون مفعولا به. تقول ضرب زيد عمرا، فإن زيدا قد وجد، وأيضا عمرو قد وجد، ولعل وجود أمر قبل زيد. وكما ترون أن زيدا في هذا المثال كما ترونه لم يكن يخلق ويوجد أبدا المفعول به. فإذن أن المفعول في هذا المثال يكون مفعولا به. والرأي في الأصل لإمام البلاغة والبيان عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وبعد ذلك أيده الزمخشري ورجحه وصوبه ابن هشام رحمه الله صاحب الشذور هذا في كتابه المغني اللبيب. وقال الله تعالى، يقول وعلامة نسب الكسر نيابة عن الفتح. نعم. وقال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم إن الحسنات يذهبن السيئات. ففي الآية الأولى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن لا هنا لا الناهية، تتبعوا مجزوم بلا وعلامة جزم حذف النون، والواو هنا في محل رفع يكون فاعلا لتتبعوا، خطواتي مفعول به لتتبعوا وعلامة نسب الكسرة، ومضاف إلى الشيطاني والشيطان مضاف إليه. وبعدا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، والشاهد هنا طبعا في حسرات حيث كان نسبه بالكسرة، لكن يري كان ذلك من باب أفعل يفعل إفعالا، أي من باب الإفعال. والعرب لهم قاعدة مبسوطة وقاعدة مدونة في رأى بالخصوص، فإنهم يتكلمون بالهمزة أي بعين فعل الكلمة في ماضيه، لكنهم يحذفون الهمزة في مضارعه، يقولون رأى يرى بدل أن يقولوا رأى يرأى، فإنهم يحذفون الهمزة. وذلك الحذف كان باجتماع أو بإجماع من العربي كما قد فصل في علم التصريف. فذلك المادة أي فتلك المادة أي مادة رأى يرى إذا كان مجردا وأردنا أن ننقله إلى باب أفعل أي إلى باب الإفعال، إذا كان في مجرده بمعنى العلم واليقين كما هو معلوم لحضراتكم يكون له مفعولين. وأما إذا نقلنا بذلك المعنى أي بمعنى العلم واليقين إلى باب الإفعال يكون له ثلاثة مفاعل. فهنا يريهم، يري فعل مضارع، هم في محل نسب مفعول أول لي يري، ولفظ الجلالة مرفوع بالضمة فاعل يري. أعمالهم منصوب ونصبه بالكسرة لأنه جمع قلة من جمع المكسر مفعول صان ليري ونصبه بالفتحة. حصرات مفعول ثالث ليري وعلامة نصبه أيضا الكسرة. وإن الحسنات الحسنات اسم إن، واسم إن منصوب وإذا فنصبه بالكسرة. يذهبنا السيئات، سيئات مفعول به ليذهبنا، والنون من يذهبنا نون النسوة، يعني نون النسوة يسمى بالضمير المرفوع المتحرك، وكانت سببا رئيسيا لبناء يذهبنا، أي لأن يصير يذهب مبنيا عند اتصال نون النسوة. والنون هنا في موضع رفع فاعل ليذهبنا، ليذهب، وإذا السيئات منصوب ونصبه بالكسرة. وبعد ذلك يقول ألحق بهذا الجمع أولاته، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. نعم، وإن لم يكن جمعا، وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه، حمل على جمع المؤنث. يشير لنا إلى قاعدة وإلى فائدة، وهي أن الجمع إذا كان جمعا فلا بد له من مفرده، فلا بد له من مفرد إذا كان جمعا. نعم، لكن إذا كان لنا كلمة وتلك الكلمة تدل على معنى الجمع، لكن لم يكن للكلمة مفرد، فيسمى باسم الجمع كما حمل أولو على جمع المذكر، كما سيأتي أي في باب إعراب جمع المذكر المصحح. قال الله تعالى: وإن كنا أولات حمل، كنا كان واسمها، أي فعل من أفعال الناقصة، والنون هنا نون النسوة في موضع رفع اسم كان، وأولاتي خبرها. نعم، ونصب أولاتي بالكسرة، وعلامة نصبه أيضا نعم الكسرة. هذا تمام الكلام على إعراب الجمع بالألف والتاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.